ولذلك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قائما في قبره ليصلي، وإبراهيم عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا، ولقيهما في السماوات العلى. فتلك أرواحهما، وهذه نفوسهما وأجسادهما في قبورهما. وإن كان شقيا لم يفتح له فرمي من علو إلى الأرض، انتهى. وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس، وبهذا التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة. ويعلم أن حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هامش ذكره ابن القيم في كتابه الروح، وعزاه إلى ابن عبد البر من حديث ابن عباس، انتهى. ليس نصا في أن الروح على القبر، إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروح اتصالا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. وللروح مع ذلك أحوال وأطوار لا يعلمها إلا الله تعالى، فقد تكون مستغرقة بمشاهد جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك، وقد تصحو عن ذلك الاستغراق، وهو المراد برد الروح في خبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام، هامش رواه أبو داود في سنن كتاب المناسك، انتهى. والذي ينبغي أن يقول عليه ما ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها، ولكن لها جولانا في ملك الله تعالى حيث شاء جل جلاله، ولا يكون إلا بعد الإذن، وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفة من الله تعالى، حتى أن بعض الأرواح الطاهرة لا تظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظة، وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر. وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناما، ولا ينكر ذلك إلا ما يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها، وذلك لا يلتفت إليه، لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليها. وما صح من أن ثابت بن قيس ابن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد رضي الله تعالى عنه، وكان عليه درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبين رجل من الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستمد في طوله، وقد كفى على الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأتي خالدا فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع وأتي بها، وحدث أبا بكر رضي الله عنه برؤياه فأجاز وصيته. وأصل قصة ثابت بن قيس كما ذكرها ابن القيم في كتابه هو قال ابن عمر: قال أبو عمر: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان، حدثنا قاسم بن إصبع، حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد ابن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدا. قال أبو عمرو: روى هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثنا عطاء الخراساني، حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الحجرات الثانية. دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل إليه يسأله ما خبره. قال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. قال: ثم أنزل الله: والله لا يحب كل مختال فخور. الحديد 23. فأغلق عليه بابه وطرق يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة، فلما التقوا أو انكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفر كل واحد له حفرة فثبت وقاتل حتى قتل، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة. وذكر بقية القصة. وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، وأجاب عنه بأن ذلك كان بإجازة الوارث، وهي بنته، لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة، ولو لم تبز لم يسر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤيا. وقيل إن أبا بكر لم يرد الرد ففعل ذلك من حصة بيت المال. ومثل هذه القصة قصة صعب بن جثامة وعوف بن مالك، وقد ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، وهي أغرب مما ذكر بكثير. صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متآخيين. قال صعب لعوف: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليترأيا له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد المصائب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه. قلت: أي أخي، ما هذا؟ قال: 10 دنانير استلفتها من فلان اليهودي، فهن في قرني، فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق لي خبره، حتى هرة لنا ماتت منذ أيام. واعلم أن بنتي تموت إلى 6 أيام، فاستوصوا بها معروفا. فلما أصبحت قلت إن في هذا لم أعلم، فأتيت أهله فقالوا: مرحبا بعوف، هكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟ لم تقربنا منذ مات صعب. قال: فاعتللت بما يعتل به الناس، فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه، فوجدت السرة التي فيها الدنانير، فبعثت بها إلى اليهودي، فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبا، كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي له. قلت: لتخبرني؟ قال: نعم، أسلفته 10 دنانير فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم، حدث فينا كذا، حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم، هرة ماتت منذ أيام. فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب. فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت: استوصوا بها معروفة. مضت 6 أيام. وربما يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في بعض الآثار، وبعض الأرواح تحبس في قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامنا، كروح من يموت عليه دين استدانه في محرم لا مطلقة كما هو المشهور، وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن حجر. ثم اعلم ان اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء، بل هي متصلة مشرقة على سائر اجزائه، وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب. ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع. وعلم أيضا أن الروح على القول بتجردها لا مستقر لها، بل لا يقال إنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت، وإنما المستقر حينئذ للبدن الذي تتعلق به. وقد نص بعض الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس ببدنين فأكثر، بل هو واقع عندهم. وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن الأصلي، والآخر مثالي يظهر للعيان على وجه خرق العادة. وقال آخر إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي، وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحب يوم القيامة. والفلاسفة قالوا لا يجوز أن تتعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة، لأنه لا يلزم أن يكون معلوم أحدنا معلوم الآخر، ومجهول أحدنا مجهول الآخر، ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على أن كل إنسانين يعلم أحدهما ما لا يعلم الآخر، فإن نفسهما متغايرتان، فلما لا يجوز وجود إنسانين يتعلق ببدنيهما نفس واحدة، ويكون كل ما علمه أحدهما علمه الآخر لا محالة، وما يجهله أحدهما يكون مجهولا للآخر، لا بد لعدم الجواز من دليل. وعلى ما ذكره هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن آخر حيث شاء الله تعالى، بل يجوز أن تظهر في صور شتى في أماكن متعددة، على حد ما قالوه في جبريل عليه السلام أنه في حال ظهوره في صورة دحية أو أعرابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتهى. وأنت تعلم ما يقولون في تجلي الله تعالى في الصور، وسمعت خبر إن الله تعالى خلق آدم على صورته همش. رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان، ومسلم في صحيحه كتاب البن الحديث رقم 15 بعد 100 انتهى. ومن هنا قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، فافهم الإشارة ولعمري هي عبارة. مستقر أرواح الحيوانات. ثم إن أرواح سائر الحيوانات من البهائم ونحوها قيل تكون بعد المفارقة في الهواء ولا اتصال لها بالأبدان، وقيل تعدم ولا يعجز على الله شيء. ومن الناس من قال إن كان للحيوانات حشر يوم القيامة كما هو المشهور الذي تقتضيه ظواهر الآيات والأخبار، فالأولى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواء أو حيث شاء الله تعالى، وإن لم يكن لها حشر كما ذهب إليه الغزالي. هذا وبقيت أبحاث كثيرة تركناها لضيق القفص واتساع دائرة الغصص، ولعل فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته العناية. والله عز وجل ولي الكرم والجود، ومنه سبحانه بدء كل شيء، وإليه جل وعلا يعود. تعليق للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد من كتاب الفلسفة القرآنية. مسألة الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مسألة الروح أعظم مسائل العلم والفلسفة ومذاهب التفكير على التعميم منذ فكر الإنسان في حقائق الأشياء بين جميع أصحاب المحل والآراء في جميع العصور. وسواء فهمنا من الروح أنها جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد، أو فهمنا كما يفهم الماديون أنها ظاهرة الحياة في تركيبة من تراكيب المادة، فلا يزال العلم بحقيقتها قليلا أو أقل من القليل، لأن الماديين الذين يعتبرونها قوة من قوى المادة لم يخرجوا بها عن تسجيل الحس كما يرونه، ولم يستطيعوا قط تعليل الفارق بين الخلية المادية والخلية الحية بعلة من العلل المادية نفسها، فضلا عن العلل التي تتجاوز المادة إلى ما وراءها. ولم ينكر أن الفارق عظيم، وأنه أبعد فارق بين شيئين من هذه الأشياء التي تقع في الكون المحسوس أو الكون المعقول. فمن معجزات القرآن أنه وضعها هذا الموضع الصحيح من الفلسفة والعلم، وجعلها أعظم المعضلات التي يتساءل عنها الناس بغير استثناء. ويزيد في تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم يستكثر على الفكر الإنساني أن يخوض في المسألة الإلهية وأن يصل إلى الإيمان بالله من طريق البحث والاستدلال والنظر في آيات الخلق وعجائب الطبيعة. فالعقل يهتدي إلى وجود الله من النظر في وجود الأشياء ووجود الأحياء، ولكنه لا يهتدي إلى حقيقة الروح من هذا الطريق، ولا يذهب فيها مذهبا أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات جميعا، وهي إرادة الله أو أمر الله. وقد عجب بعض المفسرين لذلك وراحوا يتساءلون، أن تكون مسألة الروح أكبر من المسألة الإلهية وهي غاية الغايات في سبح العقول؟ ولكنهم في الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعه الأصلي، لأن المعضلة الفكرية لا تبلغ مبلغ الإعضال بمقدار عظمتها واتساعها، بل بمقدار دقتها وخفائها. وقد تكون عوارض الشمس أوضح في رأي العلماء من عوارض الذرة الخفية، وبينهما من التفاوت في القدر ذلك الأمد البعيد. وقد أجمل الإمام الرازي أسباب هذا الإعضال في مسألة الروح فقال: إنهم سألوا عن الروح، وأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه، وبيانه أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح، والسؤال يقع على وجوه: أحدها أن يقال ما ماهيته، هل هو متحيز أو حال في المتحيز، أو موجود غير متحيز ولا حال فيه؟ وثانيهما أن يقال أهو قديم أو حادث؟ وثالثها أن يقال هل هو يبقى بعد فناء الأجسام أو يفنى؟ ورابعها أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة، وليست في الآية دلالة على أنهم عن أي هذه المسائل سألوا، إلا أنه تعالى ذكر في الجواب: قل الروح من أمر ربي. وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين، إحداهما السؤال عن الماهية، أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل البدن متولدة عن امتزاج الطوائع والأخلاط، أو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب، أو عن عرض آخر قائم بهذه الأجسام، أو عن موجود يغير هذه الأشياء. فأجاب الله تعالى بأنه موجود مغاير لهذه الأشياء، بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله: كن فيكون. فهو موجود يحدث من أمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه مطلقا، وهو المقصود من قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وثانيتهما السؤال عن قدمها وحدوثها، فإن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. فقوله من أمر ربي معناه من فعل ربي. فهذا الجواب يدل على أنهم سألوه عن قدمه وحدوثه فقال: بل هو حادث، وإنما حصل بفعل الله وتكوينه. ثم احتج على حدوثه بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أن الأرواح في مبدأ الفطرة خالية من العلوم كلها، ثم تحصل فيها المعارف والعلوم، فهي لا تزال متغيرة من حال إلى حال، والتغير من أمارات الحدوث. وتلخيص الإمام الرازي للمعضلة شامل لجوانبها المتعددة كما بدت للمفكرين من الفلاسفة الأقدمين، وبخاصة علماء الكلام. فروض الأقدمين وفروض المحدثين. ولا نظن أن المحدثين جاءوا بفرد من الفروض في تفسير الروح لم يسبقهم إليه الأقدمين، مع ملاحظة الفارق في بحوث علم الحياة ووظائف الأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الزمن القديم. فمن المفكرين الأقدمين من قال إن الروح أجسام لطيفة سارية في البدن، سريان ماء الورد في الورد، باقية من أول العمر إلى آخره، لا يتطرق إليه تخلل ولا تبدل، حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء. ومن من قال إنه جزء لا يتجزأ في القلب، أو قال إنه جسم هوائي في القلب، أو قال إنه جسم نوائي في الدماغ، أو قال إنه قوة في الدماغ وهو مبدأ الحس والحركة، أو قال إنه أجزاء نارية وهي المسمى بالحرارة الغريزية، أو قال إنه الدم المعتدل تقوى الحياة باعتداله وتفنى بفنائه، أو قال إنه جسم بخاري يتكون من لطافة الأخلاط وبخاريتها كتكون الأخلاط من كثافتها، وهو الحامل للقوى الثلاث وهي قوة الروح الحيواني وقوة الروح النفساني وقوة الروح الطبيعي. ومنهم من قال بأن الروح جوهر مجرد يتفاوت في التجرد والصفاء، فهو في العارفين الخالصين أصفى منه في غيرهم من ذوي الأرواح. ومنهم من قال غير ذلك، ولم يخرج عن فحوى فرد من تلك الفروض كما أحصاها صاحب كشاف الصلاحات الفنون في مادة الروح. موقف المفكرين المحدثين: أما المفكرون المحدثون فهم في الجملة بين قولين، قول بنشوء الحياة من جوهر مجرد، وقول بنشوئها من استعداد في المادة يظهر مع التطور والتركيب. لا خلاف بين القائلين بالجوهر المجرد قدامى ومحدثين، وليس بين القائلين بالجوهر المجرد من الأقدمين والمحدثين اختلاف كبير في غير أسلوب التعبير. فالمحدثون يقولون إن الجسم لا ينشئ الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة الحيوية، ولكنها إذا بلغت مبلغا معلوما من الاستعداد صلحت لحلول الروح فيها وتهيأت لخدمتها. مثلها في ذلك مثل الجهاز الذي يصلح بالتركيب لقبول الكهرباء، فإن أجزاءه المتفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل الكهربائي إذا بقيت على تفرقها أو اجتمعت على نحو غير النحو الصالح لاستقبال التيار وتلبية حركاته. وكذلك الأعضاء الجسدية لا تخلق الحياة، ولكنها تصلح لاستقبالها وتلبية حركاتها متى تم تركيبها على النحو المعروف. والأقدمون يقولون بمثل ذلك، ولكنهم معبرون عنه بأسلوبهم المنطقي الذي يستخدمونه للتمييز بين الصور والأجسام. فالروح عندهم كمال أول لجسم طبيعي آلي، والكمال عندهم هو الذي تتحقق به ماهية الشيء، وهو قسمان: قسم يصدر منه الفعل وهو الكمال الأول، وقسم هو الفعل نفسه وهو الكمال الثاني. والإنسان جسم آلي لا تتحقق له الإنسانية إلا بحلول الروح فيه، فلا تتحقق له الإنسانية بمجرد وجود الأعضاء فيه، بل باستقبال هذه الأعضاء لمصدر فعلها وحركتها وهو الروح. فالروح إذن هي الكمال الأول لتركيب جسم الإنسان. دليل الأقدمين على أن الروح جوهر مجرد. ودليل الأقدمين على أن الروح جوهر مجرد يلخصه الشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، إذ يقول: إن العلم المجرد الكلي لا يجوز أن يحل في جسم، وكل ما لا يجوز أن يحل في جسم فإذا حل ففي غير جسم، فالعلم المجرد الكلي إذا حل حل في غير جسم. ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام. ويوشك الأقدمون والمحدثون أن يتلاقوا في توضيح المشكلة التي تنجم عن القول بتجرد الروح ثم القول بتأثيرها في الأجسام. فالأقدمون يجعلون الجواهر المجردة درجات في التلبس بالمادة وقابلية الاشتراك معها في عملها، فلا يؤثر الجوهر المجرد في المادة مباشرة، بل يؤثر فيها بواسطة جوهر يقاربه من جهة ويقارب المادة من جهة أخرى. والمحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالمين، عالم الروح وعالم المادة، بفروض كثيرة. منها أن الغدة الصنوبرية في الدماغ هي ملتقى الروح بالجسد، ومنها أن يرتفع بالمادة الجسدية إلى رايتها من الصفاء لكي تتقبل الأثر من عالم الروح، ومنها يزيل العجب من تأثير الأرواح في الأجسام بقوله: إن تأثير الروح في الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التي نراها تقع من الأجسام، فلا داعي للجزم بامتناع أثر الجوهر المجرد في صور المادة على اختلافها بين الجوامد والأشياء والأحياء. وكل فرد من هذه الفروض لا يزعم صاحبه أنه قال في معضلة الروح قولا يغنيه عن التمثل في هذه المعضلة بالآية القرآنية الكريمة: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موقف الماديين. والماديون الذين يقولون بنشأة الحياة من المادة لا ينيبون بطبيعة الحال إلى علم الله في معضلة من المعضلات، ولكنهم ينيبون على الرغم منهم إلى رأي في تعليل الحياة هو أعجز وأبلغ في التسليم من إنابة المؤمنين، لأن قصارى ما ذهبوا إليه أن الحياة حصلت لأنها حصلت أو لأنها قابلة للحصول، فهم يعترفون بالفارق البعيد بين الذرة المادية والخلية الحية، ولكنهم يقولون إن الخلية الحية قد تترقى بالتطور والتركيب المتلاحق إلى اكتساب خصائص الحياة، ويمثلون لذلك بالعناصر التي تتركب فتظهر فيها بعد التركيب خصائص لم تكن لعنصر من عناصرها على انفراد. وهكذا يترقى التركيب بالمادة إلى مرتبة النبات فالحيوان فالإنسان العاقل فما فوق الإنسان مع تطاول الزمان، ولكنهم لا يذكرون دليلا واحدا على حدوث الحياة من مثل هذا التركيب، ولا يذكرون سببا ماديا معقولا لالتزام المادة سلم الارتقاء طبقة فوق طبقة منذ الأزل الذي لا يعرف له ابتداء، ولا يذكرون سببا ماديا واحدا يجب أن تنفرد بعض الذرات المادية بهذا التطور دون بعضها، وهي سواء في الكون والحركة وقوانين الوجود، ولا يشعرون بقصور هذا الفرض عن تفسير الخصائص التي تتوزع بين ألوف الخلايا التي تتولد منها الأنواع الحية، وفي كل خلية منها قدرة على التجدد والتعويض ونقل طبائع النوع كله، وهي في دقتها أخفى من أن تتراءى الألوف منها للعين بغير منظار. فإن الناسلات التي تنشئ النوع الإنساني كله يمكن أن تجمع في قمع صغير من أقماع الخياطة، وفي هذا القمع الصغير تكمن جميع الخصائص التي يختلف بها ملايين البشر في الأفكار والعادات والأعضاء والألوان، وتكمن جميع الموروثات التي تلقاها سكان الكرة الأرضية عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات الألوف من السنين، وجميع الموروثات التي يخلفونها لأعقابهم إلى مئات ألوف أخرى بغير انتهاء. فإذا كانت الحياة معاني تقوم على الوعي الذي لا يوجد في المادة ويكفيها مثل هذا الحيز من الامتداد وهو أقرب إلى المعقولات منه إلى المحسوسات، فماذا أبطل الماديون من القول بقوة الروح المعنوية؟ أو ماذا أبطلوا من القول بتوسط هذه المعاني بين الوجود المجرد والوجود المحسوس؟ إذا كانت الحياة لا توجد في كل مادة، وكانت المادة الخاصة التي توجد فيها تتلقاها معاني لا يحصرها الحس وتأخذ منها كل هذه الأجسام التي تملأ فضاء الكرة الأرضية، فهل هذا هو تفسير السر المغلق أو هذا هو السر المغلق الذي يدق عن العقول؟ وأي أجسام بل أي آكان من الأجسام أهي أجسام وكفى تتساوى في جميع الأشكال والأحجام؟ كلا، بل هي أجسام تختلف كل ذرة منها عن كل ذرة، ولا تنوب واحدة منها عن الأخرى أو تختلط شخصية منها بشخصية سواها. فأين يتبع التلغيز والتخمين إذا كان هذا نهاية التفسير والتبيين؟ وإذا كان الماديون قد بلغوا بتجريد قوة الحياة أقصى ما يستطيعه المادي من صفات التجريد، فإن القول بالتجريد المطلق لا يقطع الكلام في مسألة الروح، ولا يتركه بغير بقية طويلة تستتبع الأسئلة الكثيرة بغير جواب. فهل الجوهر المجرد البسيط يقبل الفناء؟ وهل كان معدوما قبل أن يوجد؟ إن فريقا من الفلاسفة يقول إن الجوهر البسيط لا يتغير ولا يفنى، لأن الانحلال إنما يأتي من جهة التركيب، وليس في الجوهر البسيط شيء مركب. وما ليس بقابل للفناء غير قابل للإيجاد بعد عدم، وليس له ابتداء ولا انتهاء. وبعض المتدينين يقول بقدم العالم كله، لأنه لا يخلق في زمان. والجواهر البسيطة من باب أولى قديمة على هذا الاعتبار. وقد يستشهد هؤلاء على قدم الروح بأنها من روح الله. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السجدة الآيات من السادسة إلى التاسعة. من فضلك تابع بقية المادة.